ولما كانت الحلقة الرابعة بعد المئة الخامسة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد بقوامها الميات وذكائها الوقاد، ففتحت له باب الأحلام وجعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن عروس البحور التي رأيناها تطل على الفتى نور وهو جالس في قمرته يسير بسفينته، ثم رأيناها مرة ثانية وهي تنقذه من الهاوية. هذه الفتاة لها قصة مع الحياة تدير العقول وتثير العجب والذهول، فقد كان أبوها الملك ساجور يملك سبعة البحور ويدين له سكان الماء بالطاعة والولاء، ولكنه كان محزون الفؤاد إذ لم يرزق أحدا من الأولاد، وتنبأ له الحكماء من كهنة الماء أنه لا يعطى هذه العطية ولا يرى الذرية إلا إذا تزوج من إنسية، فلجأ إلى ساحرة المياه وبواسطتها نال منى وتزوج إحدى بنات الإنس بعد أن خرجت من الطبيعة والجنس. وكان لعروس البحور ابنة عم اسمها سان هور، كانت في مثل سنها وكانت موضع سرها، فلما وقع ما وقع لها لم تجد أحدا سواها تبثه شكواها وتشرح له هواه، ولهذا ذهبت إليها وجعلت تحكي لها وتقص عليها والدموع تجول في عينيها. أنت بتضحكي وأنا ببكي. لا لا لا، بس احكي. أنا حكيت لك حكايتي وقلت لك روايتي. أنت أختي وأعز من أختي. طب بس قوليلي أعمل إيه؟ أنت صحيح بتحبي؟ ده أنت لو كنت تشوفيه تلاقي الدنيا كلها في عينيه. يعني بيبقوا حلوين البني أدمين؟ حاجة ما شفتهاش عين. لكن دي جدتك بتقول إنهم من غير ديول. ما هم لهم بدل الديول رجليه. يا خالق يا عظيم، إحنا الديل بتاعنا يحركنا. أيوة، وهم الرجلين بتاعتهم تنقلهم. يا ما يخلق الرحمن، ما هو ده اللي اسمه الإنسان. لكن إزاي برا البحر وعايشين ولهم بيوت زينا وبساتين؟ لو كان ليا بدل الديل رجلين ما كنتش فارقت حبيب العين. وهو على كده بيحبك؟ ما اقدرش اوصفلك. طيب مين اللي قالك؟ اللي قال لي قلبي ساعة ما شلته على ايديا واحنا في وسط المية. قلبي بقى على قلبه وسمعت دقاته وحسيت بحب. عروسة البحور مش عارفة أعمل إيه يا صنور، الدنيا ضاقت في عيني، البحور زي ما تكون غريبة علي، أنا مش طايقة المية، مش طايقة المية. عروسة البحور صنور، أنت هتعملي زي والدتك ولا إيه؟ إيه؟ أنت بتقولي إيه؟ لا لا لا، مفيش، لا أنا قلت ولا أنت سمعتي. أنت أختي، أنت ما تعرفيش حالتي. لغاية النهاردة ما عرفش حاجة عن أم، وكل ما أكلمهم يهربوا مني. طب أقولك ولا تقوليش لحد؟ اخص عليك يا صنهور. بيقولوا إني فيكي حاجة من الأرض، أنا سمعتهم بيتكلموا عنك، خايفين أحسن تحني للأرض زي أمك. أمي؟ بيقولوا إن أصلها إنسية وإن الملك هو اللي سحرها وجابها المية. أتاري جدتي كانت تهرب من سكتي كل ما جيب لها سيرة والدتي. أديك عرفتي ليه جدتك بتخبي. يا ربي اقطعني، أنا كنت بقولك ليه. أنت خايفة من إيه؟ هيعملوا فينا إيه؟ ده لو علم الملك ساجور. اعملي معروف يا عروسة البحور. ده كتير، ده كتير يا سنهور. الله، أنت رايحة فين؟ رايحة أشوف أنا مين. أنا مين؟ أنا مين؟ عروسة البحور، عروسة البحور. جدتي عروسة البحور، تعالي يا حلوة. لا اوعى سيبيني يا جدتي. ده انت روحي ومهجتي. انا عايزة اعرف حكاية والدتي. ايه انت مين اللي قالك الكلام الفارغ ده؟ انا لازم اعرف حكاية والدتي. اسكتي. انا ما بقيتش صغيرة يا جدتي. بقولك اسكتي، انت بترفعي صوتك عليا، يا خسرت التربية. كلكم بتخبوا عليا. يعني دي جزاتي؟ ده انا ضيعت عليك حياتي، يا ما سهرت عليك ليلي، يا ما شلتك على دي. انت بتزودي هم ويلي. وبعدين بقى كفايه يا بنتي بوكا. طيب طيب بس ما تبكيش يا حبيبتي، انا هقول لك كل حاجه يا بنتي. يقطع قلبي. كلكم بتخافوا علي، حتى انت. خايفين عليك يا حبيبتي. صحيح يا جدتي، أمي كانت إنسية. ردي علي، ارحمي دموع عيني. أيوة أيوة يا بنتي، المرحومة أمك كانت إنسية. وإيه اللي جابها هنا تحت المية؟ وإزاي قدرت تعيش في المية؟ ما أبوكي ما كانش بيخلف، وعاش حزين متأسف، وقالوا له الصحراء اللي في المية مش ممكن تشوف الذرية إلا إذا اتجوزت واحدة إنسية. أنا بسألك إزاي عاشت في المية؟ بواسطة الأعمال السحرية. اللي هي؟ فضل أبوك كل يوم يطلع سطح المية ويقرب من البر شوية شوية، لما شاف صبية بتلعب مع الصبايا في المية. اللي هي أمي؟ اللي هي أمك. لكن إزاي أبوكي ياخدها تحت المية دي تموت في ثانية؟ قالوله ما فيش غير سحرة البحار، العجوزة أم النار هي اللي تنقل الحيط عن الحيط. وراح لها والدك بنفسه جبل الكسفرين. ساعة ما راح لها وحكى لها وقال لها، شدت رمشي من رموش عينيها وإذا بيه دبوس حديد في إيديها. وقدمته لأبوكي بإيدها وقالت له، لو غرست الدبوس ده في دراعها هتنقلب من إنسية بشرية إلى مخلوقة بحرية. وعملها والدي؟ عملها يا بنتي، فضل يترصتها وخلاها بتعوم وراح ماسكها. وقبل ما ترفع صوتها كان هو غرس الدبوس في دراعها، وفي ساعتها اختفت رجليها وظهر ديلها. لكن الله يرحمها كانت تمل تبدا حنينها للارض اللي هي منها. الله يرحمك يا امي ويحسن اليك. اوعي تقولي لابوكي. والعجوزه من ارضي ليها بيت؟ دي ساكنه فوق جبل الكسفرين. وفين جبل الكسفرين؟ في البحر الغويط. طيب يا جدتي اوعي تجيبي سيره ولا تغلطي. ربنا هو اللي يعرف نيتي. كلام برضه تقوليه. اعمل ايه؟ طب اسمعي كلامي. مفيش طريق تاني قدامي. عروسة البحور، سنهور، انا اختك وبنت عمك، انت ناويه تعملي ايه في نفسك؟ هلف البحار واروح للعجوزه ام منقار، هروح لها البحر الغويط واطلع لها جبل الكسفرين. وزي ما سحرت امي وخلتها مخلوقه بحريه، تسحرني انا كمان وتخليني مخلوقه بريه، واروح عايش مع نور. عروسة البحور، سنهور، وهنان عليكي، ما فكرتيش في أبوك. أرجوك أرجوك. لكن اسكت يا بنت عمي، ما تزوديش هم. أنا ويلي ولين ما بين أبويا وبينكم، وما بين حبيب العين واللي مكتوب على الجبين. ده قضايا ومكتوب، أنا لازم أروح لحبيبي. طب بس استني استني. لا ما تجيش ورايا يا بنت عمي، ولما أبويا يسألك عني تقولي له إني رحت لأمي. الوداع يا صنور. الوداع يا عروسة البحور. خليكي خليكي. الوداع. إيه الحكاية يا سيد منصور؟ أنت جيت يا سيدنا الكاهن. إيه اللي جرى؟ كل ما نمشي خطوة لقدام نرجع خطوة اللي ورا. لسه برضو حكاية عروسة البحر متسلطة عليه؟ هي حادثة الغرق مأثرة فيه. طيب أقدر أشوفه الأول؟ اتفضل تعال. عروسة البحور عروسة البحور. هيه ازيك دلوقتي يا نور؟ عروسة البحور. رد على سيدنا الكاهن يا نور. كلمتها بلساني وشفتها بعنية وشالتني بإيديها فوق وش المية. يظهر إنه النهاردة تعبان شوية. وساعة قلبي ما لمس قلبها حسيت بحبها. يا ابني فكر أنت في الأميرة. أميرة؟ إلا أبوها ملك الجزيرة. وعروسة البحور أبوها الملك ساجور صاحب السبع بحور. مفيش فايدة. بس اسكت أنت. قول يا نور النهاردة إيه في أيام ربنا؟ انتوا فاهمين ان انا مجنون؟ النهارده يوم الشمس، ومبارح كان عطارد، وبكره زحل، وانت ابويا وده الكاهن وانا نور وهي عروسه البحور. انتوا عايزين ايه مني؟ عايزين ايه مني يا حبيبي يا ابني؟ جرى ايه يا سيد منصور؟ ابن نور. طب بس تعالى معايا، تعالى اقفل الباب عليه. انت بتعمل كده ليه؟ وحبسه في الأوضة دي عشان إيه؟ ما أنت شايف اللي إحنا فيه. لكن الحبسة دي مش كويسة عليه. أنا عايزه كل يوم العصرية ينزل يتفسح شوية، ومن ناحيتي أنا هعمله فايدة، وإن شاء الله تكون فيها الفايدة. وحشوفك إمتى؟ أما خلص الفايدة. بس شد حيلك إنت. وعمل الشاه بندر بنصيحته وأخرج ابنه من حجرته، فكان ينزل إلى شرفة في القصر تطل على البحر، فيجلس بالساعات وفي مرة من المرات على سلة. مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة الرابعة بعد 105 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.